ثم قال: وقوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. فالعالم اسم لمن جمع وصفين، اسم لمن جمع وصفين، أحدهما كون أفراده مخلوقات، كون أفراده مخلوقات، والآخر كونها مشتركة في جنس يجمعها، كونها مشتركة في جنس يجمعها. فمثلا أفرادنا نحن جمعت هذين الوصفين، فنحن من مخلوقات الله، وأيضا بيننا أصل يجمعنا وهو الإنسية، فيسمى عالم الإنس. ومثله يقال في أفراد آخرين يسمون عالم الجن، وفي أفراد آخرين يسمون عالم الملائكة، وهلم جرا. فالعالم هو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فإذا لم تكن المخلوقات مشتركة في جنس لا تسمى عالم. مثل إيش مخلوقات غير مشتركة في جنس؟ مثل العرش الإلهي، فالعرش الإلهي مخلوق وهو واحد لا جنس له، وكذلك الكرسي الإلهي، وكذلك الجنة والنار اللتان هما دار الثواب والعقاب والجزاء بالحسنى وبالسوء، فإنها منفردة بكون كل واحد منها لا شريك له من جنسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.